وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن وصلنا إلى قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم. الحديث، قال الشارح هنا، قال: ما يستفاد من الحديث؟ إن الأكل والشرب وزاد والجماع من الناس لا يفسد الصوم ولا يفطر به الصائم ولا قضاء عليه. ثم قال: والثانية: لا فرق في النسيان في الصوم بين الفريضة والنافلة. طيب، إذن الفائدة الأولى يا إخوة، وهي منطوق الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. النسيان يا إخوة هو فعل أمر إرادي أو غير إرادي؟ غير إرادي. هو أن يذهل عقل الإنسان فيفعل أمرا ما كان أو ما لم تقترن مع هذا العمل إرادة ونية. قال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أكل أو شرب ناسيا، قال له: أتم صومك. طيب، إتمام الصوم هذا، قد يأتي واحد يقول: أتم صومك، أي لا، يقول أتم صومك أي لا يعني أن صيامه صحيح، أنك لا تعيد، صح ولا؟ ولهذا يقول الفقهاء أن الحائض إذا جاءها، إذا طهرت في وسط النهار، قالوا عليها أن تتم صائمة، وقالوا المسافر إذا رجع لا يأكل وغير ذلك. وهل هذا صحيح يا إخوة؟ لا. والرواية بعدها توضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان. طيب، قوله أفطر أعم من قوله أكل أو شرب أم لا؟ أعم. ويدخل فيه هنا ماذا؟ الجماع. أحسنت. ولهذا هنا قال الشارح، قال: إن الأكل والشرب وزاد بين قوسين والجماع، لأن يؤخذ هذا من الرواية الثانية، فلا نقيسه على هو يؤخذ من الأول بالقياس ويؤخذ من الثاني بلفظ الحديث بمنطوقه. قال: من أفطر في رمضان ناسيا، إذا النسيان تكرر هنا، قال: فلا قضاء عليه. ثم قال: ولا كفارة. قوله ولا كفارة إشارة إلى ماذا هنا يا إخوة؟ إلى الجماع. أحسنت. إشارة إلى الجماع، لأن الأكل والشرب قلنا أن الإفطار بهما، وسيأتي هذا في موضعه أيضا إن شاء الله، أنه لا ليس فيهما كفارة على الصحيح خلاف المالكية. وإن اشترك في مطلق انتهاك الشهر، غير أن الكفارة إنما رتبت على الجماع كما سيأتي بيانه بحول الله تعالى في حديث أبي هريرة. إذن قال هنا: من أكل أو شرب من أكل أو شرب ناسيا، هل هذا في خلاف بأنه لا يقضي وأن صومه صحيح؟ لا، لا خلاف، بالعكس فيه خلاف. الخلاف من عند وين يا إخوة؟ مرة هذا معنا في الدروس السنوات الماضية. من نسيا. نعم. عند الملكية. عند الملكية. أحسنت. وأنا أركز على مذهب المالكية، لأن هذا الذي ننتسب إليه. قال أن المالكية يا إخوة يرون أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه قد بطل. طيب، كيف يفعلون مع هذا الحديث؟ عند المالكية قاعدة، وهي أن أحاديث الأحاد إذا خالفت القياس يقدم ماذا؟ يقدم القياس، وهذا لا شك قاعدة، لا شك أنها غير صحيحة، وأحاديث الأحاد تفيد هنا الظن أو غلبة الظن إذا احتفت بها قراء وغير ذلك من الأمور. فنعمل بهذا الحديث الواضح. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أطعمه وسقاه، أي أن هذا فضل من الله تفضل به على العبد بأن سلبه الإرادة، فدخل الأكل إليه على وجه ينعدم معه الجناح والإفطار، لكن البدن قد ارتوى، فيرتوي العبد بأمر ليس له فيه إرادة، فعلى ذلك تحصل الارتواء ولا يحصل انقضاء الصيام. وهذا هو أطعمه الله وسقاه. طيب، قال هنا، قال من أفطر في رمضان. الجماع يا إخوة، الجماع يا إخوة اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال أن الجماع لا يدخل في الأكل والشرب. ليش؟ لأن قالوا يمكن أن تأكل وتشرب فتنسى، أما أنك تجامع ناسيا قالوا هذا لا يمكن. والجواب يا إخوان يقال أن كلامكم هذا خارج محل النزاع. ليش خارج محل النزاع؟ لأن محل النزاع وين؟ من جامع ناسيا، صح ولا لا؟ فأنت إذا قلت هذا يمكن لا يمكن هذا غير. نحن قلنا إذا تأكد بأن وثبت أن هذا أو هذه قد جامعت أو جامع ناسيا، أي عند الوقاع سلب إرادة التذكر، إذا فعل هذا الأمر يا إخوة نقول أنه هذا داخل في عموم الأدلة، بل في خصوص اللفظ هذا من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا الحكم كما قال الشارح عام في الفرض والنفل. ولهذا المفطرات يا إخوة إنما تفطر بثلاثة أمور: الأمر الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الإرادة. طيب، العلم ضده ماذا؟ الجهل. الجهل. والذكر ضده النسيان. والإرادة والاختيار ضده الإكراه. فإذا كان الله عفى عن المكره إذا كفر بالله، فلا أن يعفو عنه في أن يفطر من باب أولى. طيب، النسيان يا إخوة في الشرع هل يسقط كل شيء؟ لا. قال الناظم في القواعد، وسيأتي معنا إن شاء الله في المهمات شرحه: والخطأ والإكراه والنسيان أبطله معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فمع الإكراه يثبت مع الإتلاف عفوا يثبت البدل. إيش معنى هذا؟ فلو أن إنسان ناسيا أتلف شيئا، ما الذي ينتفي عنه عند الله جل وعلا؟ الإثم. أحسنتم، الإثم والجناح. لكن حق الغير لا ينتفي، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على الضمان والمشاحة. ولهذا لو أن إنسان نائم ضرب إنسانا أو أسقط إنسانا فمات، فإنه يضمن، لكن ينتفي عنه الإثم. فالناس يخلطون في هذا الأمر، يظن أن الناس يرفع عنه كل شيء. لا، الحركات اللا إرادية ينتفي فيها ما يتعلق بالله جل وعلا من عقاب، أما حقوق الخلق فهذه لابد من ضمانها، ويأتي هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. أيضا مسألة وستأتي معنا، أن العبد يا إخوة إذا ارتكب أمرا من نواقض الصيام وهو يجهله، هل يؤاخذ به؟ طيب، إذا كان يعلم أن هذا ناقض للصيام، لكن مثلا كالجماع، ولكنه يجهل كفارة الجماع، أحسنت كما سيأتي في حديث أبي هريرة. ففرق بين أن يجهل أصل الحكم وبين أن يجهل ما يترتب على الحكم وإن كان عالما بأصل الحكم، الفرق بينهما ظاهر. فلا، من زنى جاهلا بحرمة الزنا إن كان مثله يجهل ذلك وصدق في خبره يعفى عنه ولا يعفى؟ طيب، إذا كان عالما بحرمة الزنا ويجهل أن الشريعة رتبت الرجم على الزاني المحصن، هل يرتب، هل يحده أم لا؟ يحد. أحسنت كما سيأتي إن شاء الله معنا. واضح يا إخوة؟ وكما ذكرت لكم في أول هذه الدروس بأن الغاية من قراءة الكتاب الوقوف مع الأحكام، المرور على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من بركة، والأمر الثالث معرفة طرق الاستنباط وتطبيق القواعد التي تعلمناها نظريا في استنباط الأحكام. هل توافقون على هذه الطريقة يا إخوة أم لا؟ نعم جيد. جيد. طيب، ومن منكم يا إخوة عنده فائدة أصولية أو أمر نستطيع أن نستنبطه من هذا فلا يتردد، واضح؟ فهو درس لكنه في نفس الوقت أيضا مباحثة فيما بيننا، وقد يذهل المتكلم عن كثير من الأمور، سيما وأني لا أكتب شيئا، يعني ما يحضر يلقى، فإذا حضركم شيء أو عبد الله وقفت على شيء في منحة العلام فأفدنا به. اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درأه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. طيب، قبل المرور على هذا الحديث، قول المصنف هنا الشارح: لا فرق في النسيان في الصوم بين الفريضة والنافلة، هذا يبنى على قاعدة أن الأصل استواء الفرض والنفل، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل، ولا دليل عليه في استواء الحكمين، وهذه قاعدة تريحك، ليس في كل مرة تبحث هل هذا نافل أو فرض، لأن الأصل استواء هذا وهذا، فهمتم؟ إلا بدليل. الدليل ماذا مثلا؟ ما جاء معنا في حديث الصيام في النية، واضح؟ جاء التفريق في تبييت النية بين الفرض والنفل، فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النفل ولم يفعله في الفرض، لأن الفرض جاء حديث عام، فيبقى العام على عمومه وخصص النفل، فإذا لم يكن هناك تخصيص فيبقى هذا وهذا، ولهذا نظائر كثيرة تأتي في موضعها بإذن الله تعالى. الحديث الذي بعده هو في مسألة القيء. قال: من ذرعه أي غلبه وقهره بغير قصد منه، وهذا يرجع إلى ما قلنا بأن نواقض الصيام والمفطرات لابد لها من العلم والتذكر والذكر والاختيار، وها هنا يا إخوة الذي ذرعه القيء هو عالم ولا غير عالم؟ عالم. عالم. ذاكر ولا غير ذاكر؟ ذاكر. ذاكر. مختار ولا غير مختار؟ غير مختار. أحسنتم. إذا تخلف الثالث، وواحد فيهم يكفي في أنه لا ينقض الصيام. فالذي ذرعه أي غلبه، ولهذا تقول العرب: ذاق به ذرعا، كما في القرآن: ذاق ضرعا، ذرعا أي ضعف قوة، فذرعه أي غلبه وقهره وتسلط عليه بغير قصد منه، وهذا معروف، يعني كالذي يعني يكون عنده ما يسمى بهذا الحموضة، تكون مرتفعة في البلعوم والحلق، فإذا نزل أو ركع ربما في صلاة أو غيرها فإنه ربما خرج منه شيء بغير إرادة، هذا لا ينبغي له أن يدفعه، فإذا هاجت المعدة فهذا شيء أراد الله أن يخلصك منه فاتركه يخرج إن كان المحل مناسبا لذلك، ولا شيء عليك، واضح؟ وما خرج أخرجه، لا ترجعه، أخرجه. بخلاف الذي يستقي، لأن قال استقى قصد إخراج القيء من جوفه باختيار منه، فالاستقاء كان يدخل أصبعه في فمه ويحاول أن يتقي، واضح؟ فهذا ذاكر عالم ومختار ولا غير مختار؟ مختار. لا شك أنه مختار، هذا ذهب بنفسه ليستقيء، أي يطلب القيء، السين والتاء للطلب، فهو طلب القيء بنفسه. وهذا الحديث يا إخوة الذي رواه الخمسة صحيح، بل حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على القول بموجب هذا الحديث، أن الذي خرج منه القيء بغير إرادة لا شيء عليه ولا قضاء عليه، وأن الذي استقاء فعليه القضاء، أنه أفطر بذلك الأمر. طيب، لو أن إنسانا أدخل أصبعه في فمه ليتقيأ وما خرج منه شيء يا إخوة، يفطر ولا لا يفطر؟ ولقل من استقى طلب القي ولو لم يخرج الظاهر أنه يفطر، لكن جميل، من يقول غير خلاف قول محمد؟ يعني نحن نقول أن ظاهر اللفظ كما قال محمد، السين والتاء للطلب، هو طلب القيء ولا لم يطلبه؟ طلبه. طيب لم يظفر به، لكن عندنا أمر آخر يقوله الفقهاء، من نوى الإفطار أفطر. ليش؟ لأن تذكروا الحديث النية، قلنا أن أركان الصيام كم من ركن؟ اثنان. أولهما النية والثاني الإمساك. طيب إذا كان في وقت ما هم وعزم على الإفطار، تخلفت النية عن الإمساك ولا؟ نعم تخلفت. ولهذا الأقرب والله أعلم أن من نوى الإفطار وعزم على ذلك فإنه قد يفطر، وأقول قد يفطر لأن المسألة قد تشكل أيضا، لكن أقول قد يفطر ويخشى عليه وإن لم يخرج شيئا. واضح يا إخوة؟ ونعم، لكن هنا هل نعلق الأمر بالعلم يعني الذي يجهل هذا الحكم؟ الذي يجهل لغير خارج محل النزاع يا محمد. طيب. نحن نقول الذي يعلم بأن هذا مفطر وقصده، أما الذي يجهل نعم. هذا حتى لو زنى وهو يجهل هذا له حكم آخر، عفوا جامع وهو يعني جاهل هذا له حكم آخر. طيب اقرأ الحديث الذي بعده، عفوا لم نقرأ نعم. قال ما يستفاد من الحديث، عفوا، قال القيء والحجامة والاحتلام لا تفطر، أما الاستقاء وطلب خروج القيء باختيار الصائم يفطر. طيب ما الجامع ما بين القيء والحجامة يا إخوة؟ خروج الشيء. ولهذا قلنا لكم بأن المفطرات على قسمين إجمالا، قسم إذا خرج يضعف البدن ويضعف سيره إلى الله في هذه العبادة العظيمة، والقسم الثاني أن يدخل شيئا يتقوى به يناقض مقصود الصيام من الإمساك. فالقيء من الأول والحجامة من الأول على القول الذي يقول بأنها تفطر، ومر معنا أن الصحيح بأنها لا تفطر وتأجيلها إلى الليل أفضل وأحوط. قال والاحتلام لا يفطر. ليش الاحتلام لا يفطر وهو قد أخرج المني؟ ليس مختار. أحسنتم، نرجع إلى الثلاثة، يقول بأنه نائم فهو غير مختار وقد رفع القلم عن ثلاث، فقد خرج المني هنا بلا إرادة، وهذا يكاد يكون محل إجماع بأن المني إذا خرج في النوم فإنه لا يضر العبد، ولكن عليه أن يغتسل للصلاة، أما الاستقاء فهو طلب خروج القيء وهذا مفطر. نعم اقرأ أحاديث السفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراء الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نهر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمر سأل. أحسنت. إذن هذه الأحاديث يا إخوة في مسألة يطرقها الفقهاء والمحدثون إذا تكلموا عن مسائل الصيام، وهي مسألة الصيام في السفر، والخلاف فيها طويل، والأحاديث تكاد تكون متكافئة في كفة كل قول، ولهذا سنحاول إن شاء الله تعالى الجمع بينها، وهو المذهب المختار بإذن الله تعالى. أولا غريب الحديث، قال كراع الغميم، هذا واد على طريق مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يبعد عن مكة 64 كيلومتر، وها هنا تنبيه على قوله المدينة المنورة، هذا الكلمة يا إخوة أنكرها من أنكرها من أهل العلم، واضح؟ ومنهم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى في كلام له، ولا أدري هل الشيخ بكر أبو زيد أودع كتابه المناهي اللفظية وغيرهما، فإن أهل العلم أنكروا هذا اللفظ وأنه في الحقيقة ليس له مستند شرعي ولا هو معروف من كلام السلف، إنما اللفظ الصحيح هو المدينة المدينة النبوية، واضح؟ طيب، قال ما يستفاد من الحديث: جواز الإفطار في نهار رمضان للمسافر، وإن صام أغلب النهار ومن صام في السفر يجزئه صومه. هنا حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، يعني صام في أول النهار ثم أفطر. فلو أن إنسان سافر وصام أغلب النهار فلا جناح عليه إن جاء بعد العصر وقال أنا سأفطر، لأنه قد يحس بالتعب في ذلك الوقت وقد يدهمه شيء في ذلك الوقت، والله رخص له هذه الرخصة فله أن يفطر متى شاء. وفي هذا أيضا أن الناس يقتدون بالأفعال أكثر من اقتدائهم أحيانا بالأقوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الأمر أمام الصحابة علموا بأنه لا رجعة فيه، واضح؟ وقد وقع نظير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما أمرهم أن يحلقوا وأن يذبحوا ما فعلوا، حتى أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأمر علموا أنه لا رجعة في ذلك ففعلوا ما فعلوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية وقع له هذا في حربه على التتار رضي الله عنه ورحمه، فأفطر أمام الناس والقصة معروفة. الأمر الثاني، قال: من بدأ السفر في وسط نهار رمضان وهو صائم جاز له الإفطار. قوله جاز له الإفضال، ماذا تفهمون من كلامه؟ أنا الذي يظهر لي من كلام الشارح هنا أي جاز له الإفطار في أول النهار. أنا أظن أنه يقصد، لأن بعض الفقهاء يقولون أن يعني من شرع في السفر وهو صائم لا يجوز له الإفطار. من بدأ السفر في صف، لا هو قال من بدأ السفر في وسط نهار، لا هذا ينطبق على الأول يا عبد الله. الأول قال جواز الإفطار في نهار رمضان للمسافر، فهو سافر وفي وسط النهار أفطر. هنا نقول نعم، يخالف من قال من الفقهاء بأنه إذا بدأ بالصوم فلا ينبغي له أن يفطر، لكن الثاني قال من بدأ السفر في وسط النهار وهو صائم جاز له الإفطار. قال من بدأ السفر في وسط نهار، لأن أنا أحاول أن أجد خلافا ما بين الفائدة الأولى والفائدة الثانية. نعم قد يكون كلامك صحيحا، لأن هنا قال من بدأ السفر في وسط نهار رمضان وهو صائم جاز. إذن ما الفرق بين الأول وسط النهار والثاني أغلب النهار، عفوا الأول أغلب النهار والثاني وسط النهار، صح؟ أرى هذا الفرق. طيب هنا مسألة، وهو متى يفطر الصائم؟ هل يفطر إذا جد به السفر؟ لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فلا يترخص برخص السفر إلا إذا جد الإنسان به السفر وخرج من المدينة، أم أنه يفطر في السفر ولو قبل خروجه وهو لم يفارق المدينة بعد؟ الأول من الثاني؟ الثاني إذا تجهز للسفر وأوشك أن يخرج. نعم الثاني إذا هم بالسفر فله أن يفعل ذلك، ودليل هذا فعل أنس رضي الله عنه في سنن الترمذي، أن أنس بن مالك لما تجهز للسفر دعا بتمرات، فقال له كعب بن محمد أو شيء من هذا، قال له سنة، قال سنة وركب، وجاء هذا عن غيره من السلف. ولما ذكر هذا الترمذي في جامعه قال والعمل عليه، بخلاف وعمل عليه عند بعض الفقهاء أو شيء من هذا، ثم قال الترمذي قال بخلاف قصر الصلاة فإنه لا يقصر إلا إذا فارق المدينة. فيكون هذا من الفوارق بين الصيام والصلاة في السفر، فالصلاة لا يترخص برخصها إلا إذا فارق العبد المدينة، وأما الصيام فلك أن تترخص قبل أن تخرج من سفرك. وهذا فيه تقوي على السفر، لأنه ربما ستسير ولا تجد فرصة أن تأكل في أثناء الطريق، فهذه الرخصة لا شك فيها تيسير على المسافر، فيخرج ممن أول النهار وهو نهار سيعوضه وسيقضيه، فلا يعني لا مقصد بأن يمسك في أول نهار سيقضيه حتما كاملا، فنقول له تمتع بهذه الرخصة التي وسعها الله جل وعلا عليك، سيما وقد فعل هذا السلف وأفتى به من أفتى من أهل العلم. والألباني رحمه الله تعالى له رسالة مستقلة في تصحيح حديث أنس في الإفطار قبل السفر. قال الأمر الثالث، قال الأفضل في الصيام والإفطار في السفر أيسرهما على المسافر جمعا من الأدلة، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، فتارة صام رسول صلى الله عليه وسلم، وتارة أثنى عن الصائمين وقال أنهم قد ذهبوا بالأجور، وتارة ذم الصائمين، وتارة قال ليس من البر الصوم في السفر، وتارة لم يعب هذا على هذا، فلم يعب الصائم على المفطر. والجمع بين كل هذه الأدلة أن لكل مقام مقالا ولكل حالة أحوالا، واضح؟ فنقول أن أيهما أفضل؟ الأيسر على المسافر هو أفضل، مع العلم أن جمهور أهل العلم قالوا بأن الفطرة أبرأ للذمة. وعليه فنقول إن كان لا يشق عليك الصوم ولا يحرجك ولا يقلقك فإن براءة الذمة أولى، ولا تدري ما يحدث لك بعد رمضان، وإن كان هذا قد يسبب لك حرجا فأفطر، فإذا كان سيضرك فوجب عليك الفطر. وهذا القول خلافا للظاهرية الذين قالوا إن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبعدها في الآية قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا فالله جل وعلا ذكر أن المسافر هنا والمريض عدة من أيام أخرى، دل على أنه لو صام فإن صومه غير صحيح، وهذا غلط، لأن في الآية محذوف تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أحسنت، فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا حتما لا بد لك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأثنى على من صام في السفر في بعض الأحاديث، واضح؟ وعليه فإن الأفضل أيسرهما. وبعض الناس يا إخوة يقول الآن الوسائل السفر حديثة وتطورت، والله إن السفر سفر، وجرب سافر بالطائرة بالمكيف، واضح؟ ولو مسافة ساعة وسترى مشقة ذلك، لأن السفر يا إخوة ليس فيه إلا التعب البدني بل التعب النفسي. هل تدرك الطائرة ما تدركها؟ هل ستتأخر لن تتأخر؟ فيه مفارقة للمألوف، لأنك في خروجك من بيتك شيء من الضغط والأمر الذي يتعب نفسيا، وهذا يجعل البدن يستهلك من الطاقة والسكر وغير ذلك الشيء الكثير. توافقون يا إخوة؟ وهذا مجرب. وعليه فنقول أن هذه الرخص مطلقة، ولو سافرت في صاروخ فإن من وجد حاجة للإفطار أفطر، ومن وجد ضررا عليه إذا صام فإنه يتعين عليه الإفطار، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى مع عزائمه، وإن الشريعة مبناها على التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير. قال بعدها قال يتعين على المسافر الفطر إذا أمره الإمام بذلك لمصلحة خاصة، فللإمام أن يأمر الناس بالفطر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أمام الصحابة. قال بعدها قال ينبغي للإمام الرفق بالرعية والشفقة عليهم. فالشفقة هنا حتمت أن يفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أنه لا بد أن لا تتعبوا أنفسكم في هذا الأمر، سيما هو سفر في فتح عظيم وهو فتح مكة. الحديث الذي بعده قال ما يستفاد منه إن المسافر مخير بين الصيام والفطر، وهذا راجع إلى مشيئته، وهذا مر بيانه. الأمر الثاني قال جواز صيام الدهر بشرط أن لا يضعف البدن ولا يفوت بسببه حق، ويفطر في العيدين وأيام التشريق على رأي الصنعاني وخالفه آخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ خير الصيام صيام داود. أحسنت، قال خير الصيام صيام داود لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فخير صيام داود ما هو؟ أن يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له النبي لا أجد لك أكثر من هذا، وسيأتي إن شاء الله كلامه عليه في صيام التطوع في موضعه بإذن الله تعالى، وعليه فأفضل الصيام صيام داود. طيب ها هنا مسألة يا إخوة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم صيام داود؟ لا. إذن كيف يقول خير الصيام صيام داود وهو لا يفعله عليه الصلاة والسلام؟ لأن في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني غيره أولى وأفضل. ما هو غيره؟ يعني أن يصوم يعني في بعض الأحيان ويترك الصيام في بعض الأحيان. أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من مقام التبليغ والجهاد والوقوف والقيام في هذا الدين ما لا يجعل ذلك يتلاءم معه، فهو خير الصيام لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده موانع من هذا، ولهذا نظائر يا إخوة. التعجيل بالحج هو المتعين ولا؟ هل عجل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ لا. لا ليش؟ ظروفه، لأنه قعد للوفود، ولأن كان هناك من يطوف بالبيت عريان، واضح؟ فخالف التعجيل بالحج فعله صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأمر خارج، وهذا أمر خارج هو مقامه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. فهل نقول بإطلاق بأن أفضل الصيام صيام داود في حقنا؟ نقول ولا لا؟ بلى، نقول أن أفضل الصيام على الإطلاق صيام داود. أما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مانع هنا أخرج هذا الصيام الأفضل من هذه الصورة إلى غيرها. وإلا لو قلت أن أفضل الصيام صيام داود، هل عندك حجة في هذا ولا؟ نعم أفضل الصيام حجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لو قلت غير هذا هل عندك حجة؟ لا لا، هذا هو. أما فعله يحتمل والقول لا يحتمل، ولهذا عند التعارض يقدم القول على إيه؟ الفعل. الفعل يحتمل الخصوصية وقد تحتف به أمور أخرى وغير ذلك. أما القول واضح، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، واضح؟ لكن سؤال، نعم. مع ذلك يوجد من العلماء من قال أن صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام داود. أنا قلت لك أن خصمهم في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ نعم. نحن عندنا الحجة هي الدليل، فلو سألك الله لماذا قلت بهذا تقول حديث صحيحين أفضل الصيام صيام داود، وسيأتي إن شاء الله في موضعه، واضح يا إخوة؟ طيب اقرأ. وعن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. أحسنت، إذن هذا الحديث فيه بيان ما كان الصوم عليه من مراتب. قال الشارح هنا قال كان المسلمون مخيرين بين الصيام والإفطار مع الفدية في أول فرضية الصوم ثم نسخ ذلك. هذا وين؟ في آية البقرة. قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. إذن هذا أصل تشريع الصيام. ثم قال بعدها، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم إن كنتم تعلمون. إذن الله جل وعلا ذكر أن الذين يطيقون الصيام عندهم أمران: الأمر الأول أن يصوموا، وهو قاله في الثاني، عفوا الأول قال أن يفدوا عن كل يوم إطعام مسكين، ثم قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب إذن عندنا كانوا مخيرين بين أن تفدي وإلا أن تصوم، الصيام أفضل في حقك. ثم جاءت الآية التي تليها مباشرة، وهي قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من البينات، هدى للناس من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قوله فليصمه، لام الأمر اقترنت بفعل المضارع، تفيد ماذا؟ الوجوب. تفيد الوجوب. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر. فأبقى على رخصة الإفطار للمريض والمسافر حتى لا يتوهم متوهم بأن الآية الثانية نسخت كل ما في الآية الأولى، فكرر هذا حتى يعلم الناس بأن هذه الرخصة بقيت. لكن الذي تغير أن الذي يطيق الصيام يجب في حقه أن يصوم، لكن وين بقيت هذه الرخصة؟ بقيت في حق طائفة من الناس، هم الذين سماهم ابن عباس هنا، قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. ولهذا ابن عباس هنا رأى أن الآية محكمة، وهو قول لأهل العلم أن الآية محكمة وليست منسوخة، لكنها محكمة في حق عامة الأمة أو في حق طائفة منها؟ في حق طائفة. هذه الطائفة من هي؟ الشيخ الكبير والذي لا يستطيع الصيام من مرضع وحامل وغير ذلك، ما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. وعليه فيكون أن كما قال الشارح هنا، قال: يجوز الإفطار للشيخ الهرم والعجوزة الكبيرة. قوله يجوز الإفطار للشيخ الهرم والعجوزة الكبيرة التي يشق عليها الصوم الصيام، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه أو برؤه، وعليهم إطعام مسكين عن كل يوم. قوله يا إخوة انتبهوا، الشيخ الهرم والعجوزة الكبيرة، نتكلم على من بقي عقله معه، فإذا أصبح مخرفا لا يدري ما يقول ولا يعي ما يفعل، هل هذا نقول عليه أن يفطر ويطعم؟ لا شيء عليه. هذا لا شيء عليه، وقد رفعت عنه هذه العبادة، انتهى الأمر، لأنه رفع عنه القلم تقريبا، فهذا لا يفعل شيء. ولهذا بعض الناس يخلط، تجد أن والده عنده ما يسمى بهذا الزهايمر، وينسى، ذهب عقله تماما، وتراه يسأل عن الفدية عن والده. والدك إن ذهب عقله ليس له صيام أصلا، ويصبح غير مخاطب بهذه العبادة. والكلام هنا عن الذي بقي عقله وذهب بدنه، أي ضعف بدنه بسبب شيخوخة أو بسبب مرض مزمن كسكري أو أنواع سرطان أو شيء من الأمور التي تحول بين العبد والصيام، فهذا يفطر ويطعم. ليش يفطر ويطعم؟ لأنه لا يستطيع أصلا أن يقضي، فيرجع ويدخل في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي بالأساس هم يطيقونه، فدية طعام مسكين. هذا على أحد أوجه التفسير، ولا الآية فيها قراءات كثيرة. قوله يطعم عن كل يوم مسكينا، كم يطعم يا إخوة؟ واحد كيف واحد؟ يعني كل يوم يطعم مسكين. إيه كم يطعم الكمية؟ مدة 29 أو 30 حسب الشهر. مدة في مذهب عند المالكية مد، وعند غيرهم كم؟ مدين أي نصف صاع، أي نصف صاع، واضح؟ فمن أراد الحيطة فليطعم نصف صاع، ومن أراد الأخذ بالقول في المذهب يطعم مدا عن كل يوم أي ربع صاع. فإذا كان الصاع 3 كيلو يطعم 750 غرام تقريبا، وإذا كان مثلا من الكسكس والصميد هذا عندنا تقريبا الصاع كيلوين، فيطعم رطل أي نصف كيلو 500 غرام عن كل يوم. وهل له أن يطعم نفس المسكين 30 يوما؟ نعم. ليش؟ مطلق المسكين مطلق، لأن كل يوم هنا مستقل، فإذا أطعمه في هذا اليوم برئت ذمته بذلك اليوم الذي أفطره أم لا؟ برئت. نعم. ولم ينص الشارع على استيعاب 60 مسكين بخلاف الكفارات الأخرى، واضح؟ فيطعمه. طيب هذا الإطعام يا إخوة، هل لا بد أن يطبخه له أو يعطي له طعاما نيئا هكذا؟ كما يشاء. كما يشاء، والأفضل الإحسان، فتفعل الأسهل والأحسن للناس، تفعل الأحسن والأسهل للناس. طيب ماذا يخرج يا إخوة؟ يخرج كسكسي أو رز أو تمر أو زبيب أو طعام البلد. أحسنت، لأن مقصد الشارع هنا تكفير أو أنك تخرج وتبرأ ذمتك من هذه العبادة، هذا أمر، لكن الشارع يلاحظ في الكفارات نفع الذي ستكفر عنه أو الذي ستكفر له، وهو الذي ستدفع له هذه الكفارة عفوا، ونفعه يكون بأن تعطيه الأنفع، والأنفع طعام البلد. فلو كان بلد لا يأكلون الكسكسي ليش تعطيه الكسكسي يا أخي؟ تعطيه الرز إذا كانوا يأكلون الرز، وإذا كانوا يأكلون إلا التمر مثلا تعطيه التمر، وهكذا. فأنت تعطي الأنفع للناس، فهذا ينبغي أن يلاحظ. لكن الأنفع للناس هذا مقصد للشرع، صح ولا لا؟ من شروط المقاصد يا إخوة ألا تخالف نصا شرعيا، صحيح ولا لا؟ طيب إذا جاء إنسان وقال الأنفع الآن أن تعطيه مالا وهو يشتري ما يريد، لكن هنا يخالف النص. أحسنت، فالتعليل بالمقاصد إذا جعل معولا لهدم نصوص الشرع فلا مرحبا بهذه المقاصد، ونجزم بأنها ليست من مقاصد الشارع، لأن الذي أراد المقصد هو الذي قال هذا النص الشرعي. فما جاءنا الآن البلاء من هؤلاء المفتين الضالين إلا من جراء هذا المدخل، وكما يقول معالي الشيخ يعقوب البحسين يقول لأن المصلحة فضفاضة، فأصبحوا يعللون كل شيء باسم المقاصد، أما نصوص الشريعة فأحيانا تتحكم فيك. ولهذا هذه الدعاوى المعاصرة التي يقودها من يقودها خاصة في المغرب من أتباع محمد عابد الجابري، وفي تونس من أتباع هذا عبد المجيد الصغير وغيره، هذا ناس كتبوا في المقاصد وكتبوا في الأصول، فلما ما استطاعوا أن يسقطوا هيبة النصوص من الناس تسلطوا على أصول الفقه، لأن أصول الفقه ما هي؟ هي طرق استنباط الأحكام، فأرادوا أن يهدموا النص لكن لا يستطيعون هدم النص، لما للنصوص من هيبة في قلوب المسلمين. فماذا فعلوا يا إخوة؟ هدموا طرق استنباط النصوص، فقالوا أصول الفقه التي استنبطها الشافعي في القرن الثاني للهجرة هذه لا تصلح لهذا الزمان، فبدأوا بهدم الوسيلة التي تؤدي إلى فهم النص. وليبرروا هذا قالوا هذا يخالف المقاصد، فانظر كيف استزلهم الشيطان من بدعة إلى بدعة حتى ينتهي بهم الأمر إلى التزندق، ويأتي إنسان منتسب إلى السنة إجمالا ويقول هؤلاء جددوا الشريعة، هؤلاء خربوا الشريعة، وأنت خربت الشريعة أكثر منهم لأنك تزين لباطلهم. واضح يا إخوة؟ نعم أحسن. وعليه فكل مقصد علل به في مقابلة النص فهو مردود، وسترى أن هذا ليس مقصدا للشرع، وأن المفاسد المترتبة عليه أعظم شيء. ولهذا بعض الناس يأتي إلى نص ومخالفة نص ثم يقول وفي هذا مفاسد، يقال ذكرك لمفاسد مخالفة النص جيد، لكنك نسيت أعظم مفسدة، وهي ما هي؟ مخالفة النص نفسه. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وأبو بكر رضي الله عنه في الصحيح قال: ما كنت تاركا أمرا سنه أو شرعه أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، لأني أخشى إن تركت هذا أن أضل، وهو من هو ديانة ومكانة وعلما رضي الله عنه وأرضاه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال بعدها، قال ثاني جواز صيام الدهر، عفوا هذا قرأناه، بعدين إيش قال؟ قال: إن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما تفطران وتقضيان، لأن حكمهما حكم المريض عند الحنفية، إلا إذا استمر الحمل والرضاعة بأن تلد المرأة ثم تحمل في مدة قصيرة جدا، فها هنا فحكمهما حكم العجوز الكبيرة إذا خافت على نفسها أو ولدها فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. أما بقية الأئمة الثلاثة فعندهم تفطران وتطعمان وعليهما القضاء والله أعلم. إذن هاهنا تطرق إلى مسألة، وهي لفظ آخر جاء عن ابن عباس وصح عنه بأنه قال أن هذه الآية غير منسوخة في حق الشيخ الكبير ومن يعجز عن الصيام والمرضعة والحامل، فإن ابن عباس قال أن الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي وتفدي، وإذا خافت على نفسها فقط فإنها تفطر وتقضي فقط. وقال من قال بهذا القول، قالوا أن ابن عباس قال هذا القول ولا مخالف له من الصحابة، فيكون كالإجماع، وهو حجة قوية لا ينبغي أن تعارض بأي استدلال عقلي. وخالفه آخرون فقالوا، ومنهم المالكية فقالوا، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، قالوا بأن المرأة إذا أفطرت عن نفسها أو عن ولدها في رمضان من حامل أو مرضع فإنها تفطر وتقضي فقط، وحكمها حكم المسافر والمريض. وقال آخرون: لا، بل تفدي فقط ولا تخاطب بالقضاء أصلا، لأنها حكمها حكم الشيخ الكبير ومن لا يرجى برؤه. وها هنا قال قولا المصنف وكأنك المتوسط بين هذه الأقوال. إيش قال هنا؟ قال: إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما تفطران وتقضيان، هذا الذي ذكرناه. قال: لأنها حكمها حكم المريض عند الحنفي. وقوله عند الحنفية هنا، ويكثر النقل ربما عنهم ويستفيد، لأن في هذا الكتاب استفاد كثيرا أيضا من فتح العلام لصديق حسن خان. وصديق حسن خان كان وين؟ كان في الهند. نعم، كان متمرسا بهذا المذهب، وإن كان يتبع اختيارات الشوكاني والصنعاني رحم الله الجميع. إلا إذا استمر الحمل، وها هنا شيء وسط، أن الحمل إذا استمر والرضاعة بأن تلد المرأة ثم تحمل، فيجتمع عليها يا إخوة حمل ورضاعة، فهمتم؟ يعني ولدت، مرت مدة النفاس وحملت، فنقول بعد 40 يوم حملت، فكانت ترضع الأول وهي حامل بالثاني، وعليه اجتمع عليها الأمران، فها هنا جعل حكمها حكم الشيخ الكبير والعجوز، لأن هنا لا يمكن أن تصوم بحال من الأحوال، فقال هنا تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. واضح يا إخوة؟ وهو قول وكأنه متوسط، صح عبد الله أم لا؟ توافق؟ نعم جاب صورة وكأنها جديدة، وهذا مذهب الأحناف. قال أما بقية الأئمة الثلاثة فقالوا تفطران وتطعمان وعليهما القضاء، والله أعلم. وأنا أقول والله أعلم، هذه المسألة ليست بالهينة، ولكن الذي أنصحكم به أن تجعلوا لكم قولا تسيرون عليه، فإن الله جل وعلا يؤاخذك بما اعتقدت، فلا يلام من صلى على مسلم تارك للصلاة لأنه يعتقد بأنه فاسق وليس بكافر، لكن من الذي يلام من صلى على مسلم تارك للصلاة يعتقد يعتقد كفره؟ وهل يأثم من صلى وقد أكل لحم البعير وهو لا يعتقد بأنه ناقض الوضوء؟ لا، لكن الذي يعتقد من الحنابلة أنه ناقض الوضوء ثم لا يصلي يدخل في حكم من صلى بغير وضوء أم لا؟ نعم يدخل. الصورة هي ما الذي اختلف يا إخوة؟ اعتقاد. ولهذا أنتم نصيحتي لي ولكم اجعلوا لكم اعتقادا تسيرون عليه، حتى إذا يسر الله لك تحرير المسألة فحررها. ونحن وأنتم لسنا لا في مرتبة العوام الذين يقلدون تقليدا صرفا، ولسنا في مرتبة المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام، نحن في مرتبة وسط كما يقول الأصوليون، وهو اختيار ابن حزم. وهي مرتبة ماذا يا إخوة؟ مرتبة الاتباع، وهي أن الطالب لا يأخذ الحكم بغير معرفة بدليله، لكنه في نفس الوقت عاجز على أن يستنبط الحكم من دليله، فهو أخذ قول المفتي والمجتهد لكن له دراية بدليله، ففارق المقلد ولم يرتقي إلى درجة المجتهد. وهذا الذي نحن فيه، وهي مرحلة الاتباع، فإننا نأخذ أقوال العلماء لكننا نطلع على أدلتهم أم لا نطلع. إذن هنا أقول لكم إذا يسر الله لكم تحرير المسألة والموازنة بين أقوال المجتهدين فاختاروا قولا، وإن لم ييسر لك فاختر أمرا. وقد اختلف الأصوليون في أن العامية أو غير العامي إذا أفتاه أكثر من مجتهد ماذا يفعل. ذكر ابن النجار في الكوكب المنير ذكر 8 أقوال، واختار بأنه يختار ما شاء منهما، وقال بعضهم يختار الأشد لأن الدين مبناه على الأحوط والاحتياط، وقال آخرون يختار الأيسر فإن الشريعة مبناها على اليسر. واضح؟ المفيد أن تختار قولا، فإذا اخترت قولا فسر عليه. أما أن الإنسان يجعل كل رمضان يعاود يخوض في المسألة، والبارحة كلمني أحد الإخوة قال لي كنت أعتقد كذا والآن أعتقد كذا، قلت له لماذا اعتقدت غير هذا؟ هي مجرد قراءة وتعتقد؟ قلت له لن يقع إجماع على هذه المسألة والخلاف موجود. فقال لي قرأت في رسالتك بأنك كتبت بأنها تقضي، قلت له يا أخي هذا القول قول المالكية واختاره من علمائنا المعاصرين ابن عثيمين وأنا أسير عليه، فلا تلومني إذا اخترت هذا القول. واضح؟ ولا ألومك إذا اخترت غيره، لكن ألومك إذا أكثرت التنقل بلا حجة ولا بيان. ونحوه يا إخوة مسألة السفر، فمن اختار منكم مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية واختار جماعة وهو مذهب جماعة من المعاصرين بأن مسافة السفر مردها إلى العرف، طيب لا يأتيني في كل سفر يقول هذا عرف ولا غير عرف، أنا ذاهب إلى بوردو هذا عرف، وذاهب إلى تولوز هذا عرف آخر، خارج من ليون مثلا إلى قرية قريبة عرف، هل يمكن أن تقف على العرف في كل مرة؟ لا يمكن. لنكن صرحاء، لا يمكن. إذن ليس لك مناص وبد إلا أن تختار القول الذي يحدد المسافة، الخوف فيها بالدليل هذا أمر آخر، لكن أنت تسافر فلا بد لك من قواعد. طيب مدة السفر هل أبقى أو أقصر حتى أرجع أم لا؟ يا أخي حدد لك قول، وهو مذهب الجمهور 4 أيام، 4 أيام فما أكثر لا تقصر، منذ أن تخرج لا تقصر، يعني إذا وصلت لا تقصر، إذا كنت لا تعلم متى ترجع هذا يكاد يكون بالإجماع تقصر، أقل من 4 أيام تقصر ولو كنت ماكثا في بيت. وهكذا من المسائل التي يكثر فيها الخلاف. الحيض، مرأة زادت عادتها أكثر من أسبوع، لأن الحبوب تجعل العادة تضطرب. اجعل لك قاعدة، ما جاوز الأسبوعين فهو استحاضة، وما دونه فالأصل في الدم الخارج من الرحم أنه حيض. ترتاح ولا لا ترتاح؟ ترتاح لا شك، خاصة إذا استفتاك الناس، فإننا أحيانا نفتيهم بأقوال لا يمكن أن يضبطوها. لكن أفتيه، لا أقول بالأيسر دائما، لا أقول قول منضبط من جهة العمل يستطيع إن سار عليه يكون له كمنهج الحياة. المباحثة والدليل والنقاش كبحثنا في هذا الكتاب هذا أمر آخر، التطبيق العملي يا إخوة يختلف. واضح؟ نعم جيد. طيب، إذن أطلنا، وكنت أود صراحة أن نتكلم على حديث كفارة الجماع، لكن لا بأس إن شاء الله نأخذه في الدرس المقبل، لأن هذا الحديث نريد أن نطيل فيه لكثرة ما فيه من الفوائد التي ربما تبلغ يعني قرابة أو أكثر من 20 فائدة، فنخصص له بإذن الله تعالى قسطا من الدرس المقبل، ثم ندخل بحول الله تعالى في صيام التطوع. وصيام التطوع لن نطيل الكلام فيه حتى نقف إن شاء الله تعالى مع شيء من الاعتكاف وقيام رمضان. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله. وياك الله.